بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الحديث السادس في باب المراقبة، وهو حديث الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا لنعتبر بما فيه وما وقع لهؤلاء الثلاثة. ووجه تعلق هذا الحديث بباب المراقبة أو بموضوع المراقبة ظاهر، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يراقب الله عز وجل في نفسه وما أعطاه وأولاه من العافية، وأن لا يجحد شيئا من نعمة الله عز وجل عليه في عافية في بدنه كانت مسبوقة بمرض أو بغنى كان مسبوقا بعدم، إلى غير ذلك مما يحصل للإنسان من الإنكار والجحود والإعراض، فلا يذكر نعمة الله عز وجل عليه ولا يؤدي حق الله فيها، بل قد لا يقر بذلك ولا يعترف به، يجحد أنه قد أنعم عليه وتفضل ربه عليه. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، يعني من الأمة المعروفة التي تنتسب إلى يعقوب عليه السلام، فإن إسرائيل هو يعقوب صلى الله عليه وسلم، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء تناسلوا من نسل يعقوب فيقال لهم بنو إسرائيل. أبرص وأقرع وأعمى، وهذه علل ثلاث معروفة، أراد الله أن يبتليهم أي أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ يعني الملك جاء بصورة رجل، وإلا لو جاء بصورته الحقيقية لكان ذلك سببا للإذعان والخضوع، بل لم يطيقوا رؤيته، فجاءهم بصورة رجل فخيرهم هذا التخير: أي شيء أحب إليك؟ وأحب أفعل تفضيل، يعني ما هو الشيء الذي تتمناه، هو الغاية في أمانيك. نعم. فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. يعني أنه قال إن غاية ما أتمناه هو زوال العلة، وهذا يدل على عظم نعمة الله عز وجل على العبد، أنه لربما أصيب بعلة ولو كانت في جلده لا تؤثر عطبا ولا تقعده على الفراش، وإنما يذهب ويجي لا يشعر بألم ولا شيء من ذلك، لا الأعمى ولا الأبرص ولا الأقرع، ومع ذلك لم يتمنى شيئا في هذه الدنيا إلا زوال هذه العلة. فهذا الجلد الذي أعطانا الله عز وجل إياه نعمة عظيمة جدا لا يعادلها ما في الدنيا. وإذا فتش الإنسان ونظر في العلل التي يجد منها وجعا، ولربما طرحته في الفراش أو كان الموت أمام ناظره صباح مساء، فإن ذلك أعظم وأعظم. فهذه من الأشياء المتعلقة بالجلد مما لا ألم له ولا خطر، ومع ذلك يعدل بها الدنيا بكاملها، لم يتمنى شيء إلا زوال هذه. قال: لون حسن وجلد حسن. ما الفرق بينهما؟ البرص معروف بياض يقع في جلد الإنسان، قال وجلد حسن، وذلك أنه لربما يحصل مع هذا البرص يحصل معه شيء في الجلد من خشونة وانقباض، ليس مجرد اللون. نعم. فقال وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يقصد أن الناس لا يستسيغون رؤية هذه العلة، لا يستسيغون رؤيتها. فمسحه، يمكن أن يكون مسحه بكامله أو مسح مواضع الاعتلال، نعم، فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا، وهذا يدل على عظم قدرة الله عز وجل، أمره إذا أراد شيئا بكن، فيتحول كل شيء، فلا يتعاصى عليه شيء ولا يتعاظم عليه شيء، مهما نزل بالإنسان من البلايا والأوجاع والأمراض، ومهما وقع فيه من الأخطار والأهوال، فينبغي أن يتذكر هذا المعنى، أن الله عز وجل قادر بلحظة أن يغير حاله من حال إلى حال، وإنما الله عز وجل يبتليه ويختبره. فهذا الرجل مسحه هذا الملك فبرئ بإذن الله عز وجل، مع أن الطب بقي عاجزا إلى هذه الساعة عن إيجاد علاج لمثل هذا المرض إلى هذه الساعة مع تطوره. وعيسى صلى الله عليه وسلم ذكر في معجزاته وآياته أنه يبرئ الأكمه والأبرص، يبرئ الأكمه والأبرص، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه العلل ذكرت، مع أنه بعض أهل العلم قال يبرئ غيرها من العلل، لكن لماذا خصت بالذكر؟ قال لأنها لا علاج لها مما يعرفه الناس، مع أنه ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء، لكن قد يخفى على الناس. فالمقصود، فقال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. الرجل هذا يميل إلى الإبل، ولربما يكون هذا الميول عنده مناسبا لحاله التي آل إليها فيما بعد من الجحود والنكران، وذلك أن الرقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الغنم، بينما الصلف والغلظة والجفاء في أهل الإبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الفدادين من ربيعة ومضر. فالحاصل أن هذا الرجل قال الإبل أو قال البقر، هذا شك من الراوي هل قال الإبل أو البقر، ويوضحه ما جاء في بعض الروايات أنه شك بين الاثنين، يعني هل الثاني اللي هو الأقرع طلب الإبل وهذا طلب البقر أو العكس، لا أنه شك بهذا فقط الأول، ولربما يترجح أن هذا طلب الإبل بدليل أنه قال بعده: فأعطي ناقة عشراء. عشراء، والناقة العشراء هي الحامل التي مضى على حملها عشرة أشهر، فهي قريبة الولادة، وهي أنفس أموال العرب، وبعض أهل العلم يقول مضى عليها عشرة أو ثمانية، والأمر قريب، والله يقول: وإذا العشار عطلت، فهي أنفس الأموال فتترك بعد ذلك للهول الذي يصيب الناس عند قيام الساعة. نعم. فالمقصود أنه قال: أريد أعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. يمكن أن يكون هذا من قبيل الخبر، أنه أخبره عن حال واقعة وأن طرحت فيها البركة، ويمكن أن يكون هذا من قبيل الدعاء، دعا له بالبركة، والإنسان إذا حصلت له البركة فإن ذلك المال يعظم، وإذا كان في الولد فكذلك، فليست العبرة بالكثرة وإنما العبرة بالبركة، فإذا نزعت البركة فإن المال ولو كان كثيرا فإنه يذهب ولا يدري الإنسان أين ذهب، فتركبه الديون ويقع في حرج كثير ويحتاج إلى الناس، والحاجة إلى الناس ما قد علمتم من المذلة. فالمقصود أنه قال له: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ لاحظ الآن، هذاك ابتلي بمرض البرص، وهذا بالقرع، مع أنه ممكن أن يغطي رأسه القرع وذهب الشعر من الرأس. نعم. فقال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. يعني كل إنسان يرى علته تسيطر عليه، فهو لا يفكر إلا بها وبعلاجها والتخلص منها، فمع تعدد هذه العلل تعددت هموم أصحابها، فكأن هذا الإنسان نعم قد نزلت به مصائب الدنيا بسبب، فلم يختر شيئا من عرضها وحطامها ومتاعها، وإنما اختار هذه، مع أنها في في في في في النظر نظر الإنسان أن هذه قضية سهلة، إنسان ذهب شعره وأصيب بالقرع، يمكن للإنسان يضع عمامة على رأسه وليس كالمرأة التي قد تحرج أو نحو ذلك، فالرجل الأمر فيه قريب وسهل، ومع ذلك بقيت هذه القضية لا يعادلها ما في الدنيا من المتاع. فقال: ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس، فمسحه كالأول، يمكن يكون مسح على موضع العلة، فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا، هذاك ناقة عشرة وهذا بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. هو يريد أن يرى الناس، نحن لا نستشعر هذه النعمة العظيمة، وإنما يشعر بها من فقدها، وهذا فيما هو أدنى من هذا. الإنسان لو تعطل فيه جزء يسير أحيانا لا ينام الليل، ثم يكتشف أنه عرق صغير جدا هو الذي سبب له هذا الأرق والإشكال والألم والسهر وما أشبه ذلك، ثم يكون عند هذا الإنسان ثقافة واسعة بهذا العرق وفوائده، أو بهذا العصب وطرق العلاج وما توصل الناس فيه، ويكون صاحب اطلاع على هذه الجزئية التي لربما لم يسمع عنها أصلا قبل ذلك، ولم يعلم أنها موجودة، فهي تشتغل بتدبير الله عز وجل وفضله على علينا الذي لا ندركه. نعم، لكن نعرف بعض ذلك إذا فقدناه. فالحاصل أنه مسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. بعض أهل العلم يفسر شاة والدا بالحامل، يقول كالتي كاللذين قبله، هذا ناقة حامل وهذا بقرة حامل، فالناقة الوالد هي، والظاهر أنها أنها ذات ولد، يعني ولدت، نعم لها ولد. يقول: فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هنا جاء بها مبنية للفاعل فأنتج، والأصل العادة هذا الفعل يعبر عنه بصيغة المفعول، نعم يقال فنتج بالبناء للمفعول. نتج، نتج بالنسبة للناقة يعني مثل القابلة بالنسبة للمرأة. نتج هذان وولد هذا. الشاة ما يقال نتج أو أنتج كما جاء هنا وهو استعمال قليل، وإنما يقال فيها ولد الشاة، يعني مثل اللي يقوم، هو الذي يقوم على ولادة توليدها. بالنسبة للإبل والبقر يقال أنتج كما هنا في هذا الاستعمال، ويقال نتج بالضم، فبمعنى أنه قام على توليدها. والشاة يقال ولدها. ويقال في بني آدم التي تقوم على توليد المرأة يقال لها قابلة، قابلة. فالحاصل يقول هذا قام على ناقته فولدها، وهذا قام على بقرته فولدها، وهذا قام على شاته فولدها. فهو يقول هنا وولد هذا بالنسبة للشاة، فهذا هو الذي حمل بعض أهل العلم أن يقول إن الشاة الوالد بمعنى الحامل، لأنه قال ولد هذا، فهو قام على توليدها، فكان لهذا واد من الإبل، جاءت البركة، وادي من شاة واحدة صارت واديا، وهو ما بين جبلين، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، فهذا ابتلاء من الله عز وجل، وبه يدرك الإنسان أن ما يعطاه من العافية في البدن، لا سيما إذا كان ذلك بعد اعتلال، أو ما يعطاه من المال فإن ذلك قد يكون ابتلاء له واختبارا ليرى الله عز وجل عمله هل يشكر أو لا يشكر. فالإنسان بحاجة إلى الاعتبار بهذا المعنى ويتذكر حاله قبل ذلك، إن كان قد ورث الغنى كابرا عن كابر، لأنه يتذكر حينما خرج من بطن أمه ليس عليه ثياب ولا يملك من الدنيا شيئا فرزقه الله عز وجل، فهذه أمور يتفضل بها الله عز وجل على خلقه، فينظر كيف تعملون. والنفس فيها بغي وطغيان لا سيما مع حال الغنى، إلا من عصمه الله عز وجل. فإذا عوفي الإنسان نسي المرض وشمخ بأنفه، وإذا اغتنى لربما يورثه ذلك البطر، إلا من عصمه الله وهداه وربط على قلبه. ولا يشكر في كثير من الأحيان، لأن الذي أعطي القليل ينتظر الكثير، والذي أعطي الكثير ينتظر الأكثر، كما جاء في الآية التي نسخ لفظها: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا. فهو دائما مثل الذي يشرب من ماء البحر لا ينتهي. ثم إذا نظرت إلى حال الناس وجدتهم يشتكون، الفقير يشتكي عليه ديون، عليه ديون يطالب بها، فيقلقه ذلك في ليله وفي نهاره. والغني قلق لأن أمواله تفرقت في أيدي الناس، في أناس يماطلون لا يوفونه حقه، فتضيع عليه أموال وهو يتفرج وينظر ولا يملك شيئا، يطالبهم يشكوهم ولا يجد نتيجة، فهو يتحسر على ما فات وضاع من أمواله. لكن لو فكر الإنسان في هالنعم التي أعطاها الله عز وجل إياه لعلم أنه، وقد سئل بعض من كان يشكو الحاجة، سئل عن نعمة البصر بكم تعدل، والسمع كم يعدل، وما إلى ذلك، فكان ذلك عظة له. وكذلك الإنسان الغني الذي قد ضاع منه أموال في أيدي الناس ينبغي أن يعتبر وأن يتذكر. الآن لو جبنا إنسان فقير مفلس عليه ديون، قلنا له: يا فلان وش رايك يكون عندك 10 ملايين، يكون عندك 10 ملايين والطالب الناس ب4 ملايين ضايعة عليك؟ قال: جعلها تروح للبحر ولا تجي طول عمرها. لاحظوا الآن، هو ما عنده شيء وعليه ديون، قيل له: يا فلان وش رايك يكون عندك 10 ملايين وأربعة منها تروح بيد الناس؟ قال: اشهدوا تراها صدقة وأنا طيب النفس بها. لكن الإنسان ما تطاوعه نفسه إذا جاء الجد، فما الذي يجعل الذي يملك 10 ملايين و100 مليون وأكثر وأقل يجد حرجا وضيقا لما يضيع عليه من الأموال القليلة أو الكثيرة؟ لكن لو نظر إلى حاله وحال من دونه لعرف نعمة الله عز وجل عليه. لو جيت لإنسان مريض وإنسان معافى وإنسان فيه وجع خفيف وعلة، قل له: يا فلان أنت الآن تشكو من ماذا؟ رجلك مكسورة مجروحة، تعال نوريك، شوف هذا كيف يعاني معاناة يتمنى الموت معها، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانا، يتمنى الموت ولا يجده، فإذا رأى ما به من علة قال: أنا بخير وبعافية. نعم، لكن لربما تكون علة بسيطة تسيطر عليه ويرى أنه قد نزل به من المرض والعلة ما لم ينزل بأحد، فإذا غلب هذا وصوب نظره إليه جعل ذلك مسيطرا على فكره، فهو لا يفكر إلا به، فصار كأنه نزلت به أوجاع الدنيا نسأل الله العافية، مع أنه ما نزل بلا شيء يسير. وقل مثل ذلك إذا ضاع عليه شيء من المال، إذا صوب نظره إليه يشعر أنه خلاص خسران وأمواله قد ذهبت، ويتقلب على فراشه كما يتقلب ذلك المديون المسكين اللي يتوقع بأي لحظة أنه جرجر وعنده عيال لا يجد شيئا يغنيهم به. لاحظوا الفرق، مع أن هذا يتململ وذاك يتململ، لكن فرق بين تململ هذا وتململ هذا. فالإنسان بحاجة أن يفكر في نعم الله وفي عافيته وما أعطاه وأولاه ويسعد في حياته، لأن الإنسان كثيرا من حين هو الذي يجلب على نفسه العناء والشقاء. بطريقته في النظر والتفكير وتدبير الأمور. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.